بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف حفظه الله تعالى يذكر أدلة الأحكام. قال ثامنا: قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر ولم ينتشر. هذا الكلام فيه ضوابط. أولا قوله والكلام على الاستدلال بعد أن ذكر الكتاب والسنة، متى يحتاج إلى البحث في مسألة قول الصحابي؟ هل قول الصحابي في الأحكام الشرعية، هل قول الصحابي في الأحكام الشرعية حجة أم لا؟ إذا لم يكن في المسألة دليل، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، فحينئذ يكون عندنا قول صحابي، يكون عندنا قول صحابي. قوله هنا قول الصحابي خرج به أقوال التابعين وأتباع التابعين وأقوال الأئمة المجتهدين، فليس فيها خلاف في كونها حجة مثل الخلاف في أقوال الصحابة. العلماء ما اختلفوا في أقوال التابعين هل هي حجة أم لا، ولا أقوال أتباع التابعين، ولا أقوال الأئمة الأربعة، ولا أقوال أئمة الإسلام المشهورين هل هي حجة أم لا. إنما الخلاف في قول الصحابي خاصة لما ورد فيه من الأدلة ولما حفته من القرائن. فيقول هنا قول الصحابي، أولا الصحابي أخرج غير الصحابي، قال الذي لم يخالفه صحابي آخر، لأنه إذا خالفه قول صحابي آخر لم يكن قول بعضهم حجة البعض الآخر. ونفزع حينئذ، ننظر في النصوص وننظر من قوله أقرب إلى الصواب فيؤخذ بقوله. قال قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر ولم ينتشر. لم ينتشر يعني إيش؟ قول ذلك الصحابي. طيب فلماذا هذا القيد ولم ينتشر؟ طيب فإذا انتشر قول الصحابي، قالوا إذا انتشر قول الصحابي واشتهر بين الصحابة ولا إنكار، فهذا ينتقل إلى مرتبة أعلى وهي الإجماع السكوتي. كون قول هذا الصحابي انتشر وسكت البقية، قالوا هذا ينتقل إلى حيز الإجماع السكوتي. لكن الكلام هنا على قول مسألة ما فيها دليل، وإنما عندنا قول صحابي. أيضا قول هذا الصحابي لم يشتهر ولم ينتشر، لكنه محفوظ وصحيح وثابت، لأن أقوال الصحابة نبحث فيها كما قال العلامة الألباني، نبحث في صحتها كما نبحث في الأحاديث. واعتنى العلماء قديما وحديثا بأقوال الصحابة ودوروها في الكتب، ولذلك مثل مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، سنن البيهقي، معرفة السنن والآثار للبيهقي والآثار الشيباني، وكتب أهل العلم سواء في كتب الحديث مثل البخاري يعتني بأقوال الصحابة، وكذلك أيضا في كتب الفقه، في كتب التفسير ويرونها مسندة مثل تفسير ابن جرير وغيره، والكتب المذكورة من قبل مثل المصنفات صنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، يذكرون أقوال الصحابة في الأسانيد، وذلك من أجل أن ينظر هل صح عنه أم لا. مسألة ليس عندنا فيها دليل، وعندنا فيها قول صحابي. قوله هذا لم يشتهر ولم ينتشر بين الصحابة، ليس المقصود لم يشتهر ولم ينتشر بين الأمة بعدهم، لم ينتشر بين الصحابة، لكنه محفوظ معروف. هذا القول يقولون هل هو حجة أم لا؟ فيه الخلاف. هنا الذي عليه جماهير أهل العلم بما فيه من الأئمة الأربعة، وأن قول الصحابي يحتج به. هناك من يقول لا يحتج بقول الصحابي، وهناك من يقول يحتج بقول أبي بكر فقط دون غيره لما لهم فضائل ومزايا، وهناك من قال نحتج بقول أبي بكر وعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يقتدوا بأبي بكر وعمر يرشدوا، وهناك من قال بأقوال الخلفاء الراشدين الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومنهم من وسعها إلى أقوال المعروفين بالعلم والفقه من الصحابة كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر ومن جرى مجراه ومن جرى مجراه. ومنهم من يقول بل قول الصحابي المعروف بالعلم إذا قال بمسألة معينة ولم يقول مسألة معينة إلا وعنده علم فهم خير الناس وخير القرون، فلم يقول بمسألة شرعية وليس عنده فيها مأخذ وليس عنده فيها مأخذ. فحينئذ الجمهور أهل العلم يقولون إن قول الصحابي في مسألة شرعية ليس فيها نص لم يخالفه غيره وقوله لم يشتهر أو لم ينتشر حجة يحتج به. طيب هل هو حجة كالكتاب والسنة؟ قالوا لا، لكن هو حجة بغيره، وهذا يقره ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. طيب كيف حجة بغيره؟ قالوا لأن الصحابة هم خير القرون، ولأنهم شهدوا السنة وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتتلمذوا عليه وأخذوا عنه مباشرة، وهم خير الناس في العلم والفقه والدين والتقوى والورع، ولما جاء عنهم من الفضائل لما ورد في حقهم من الفضائل في الكتاب والسنة، حتى أن ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين ذكر 46 وجها لحجية قول الصحابي لحجية قول الصحابي. طيب فقول الصحابي حجة بغيره لما احتف به من القرائن قالوا مثل الإجماع والقياس. قالوا الإجماع حجة لا بنفسه لكن بغيره، لأن الإجماع دليل على دليل، والقياس قالوا لأنه مستند إما إلى الكتاب أو السنة، مستنبط من الكتاب أو السنة. قالوا فالإجماع مستند إليهما وإلى أحدهما، والقياس مستنبط منهما، فكان حجة بغيرهما. قالوا كذلك قول الصحابي حجة بغيره، حجة بغيره لما احتف به بكلام الصحابي من القرائن، ولما ذكر في حقهم من الفضائل، ولما عندهم من السداد والفهم والحلم والتقوى والدين والورع، فهم خير الناس بعد أنبياء الله عز وجل، فهم خير الناس بعد أنبياء الله. ولذلك كلام المصنف هنا دقيق في هذه المسألة وجاء بخلاصة، والكتاب مختصر. قال قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر ولم ينتشر، لأنه إذا انتشر صار من قسم آخر من قسم إجماع السكوت. قال يعني ما هو التعليل الآن لماذا كان قول الصحابي حجة؟ وقد قلنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن قول الصحابي حجة حجة بغيره، لأنه حجة بنفسه حجة بغيره. قال في إعلام الموقعين 435، فإن قوله لم يكن بمجرد حجة بل بمن ضاف إليه من القرائن، بمن ضاف إليه من القرائن. طيب قال إذ هم، يعني هنا ما هي هذه القرائن؟ قال إذ هم أقرب للصواب، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وعلموا مقاصد الشرع، فقول الصحابي قرينة، فقول الصحابي قرينة على وجود النص الشرعي، يعني إذن ليس حجة بنفسه ولكن بغيره. وقول الصحابي يقول هنا إنه قرين على وجود نص، يعني ما قاله بهواه، هناك نص أخذ من عمره، أخذ من خصوصه، أخذ يعني مجموع الأدلة. قال ومن ذلك يعني من أمثلة هذا قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يخالفه صحابي آخر. قال ومن ذلك قول ابن عمر من ظاهر من أربع نسوة فإنما عليه كفارة واحدة. رجل متزوج بأربع وظاهر من ظاهر، قال يعني بالظهار قال لنسائه إن فعلت كذا وكذا فأنتن علي كظهر أمي، فحينئذ هل تجب علي كفارة واحدة أم أربع لأن نساءه أربع، أو ثلاث إذا كان له ثلاث، أو كفارتان إذا كان له امرأتان؟ ابن عمر رضي الله عنه يقول عليه كفارة واحدة. هذه مسألة ما عندنا فيها نص آية ولا حديث بخصوصها، وليس عندنا قول آخر لصحابي آخر خالف عبد الله بن عمر فيما يظهر، وحينئذ يكون هذا القول أولى من أي اجتهاد آخر، أولى من أي اجتهاد آخر. فنأخذ بقوله من كان له امرأتان أو ثلاثة أو أربع وظاهر منهن فحصلت الفيئة والرجوع، فحينئذ عليه كفارة واحدة، حصل منه العود فكفارة واحدة فقط. طيب، هناك مسائل تتعلق بهذا كثيرة، ومما يعني أخذ أو هناك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شاهد لهذا الكلام، ولعل المصنف أخذ من كلام شيخ الإسلام وغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد 20 مجموع الفتاوى صفحة 14، قال: وأما قول الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء، وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة على حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. يقول باتفاق العلماء أنهم إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على البعض الآخر. قال: وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول هذا هو القول القديم، يعني عنه. ابن القيم رحمه الله لم يرتضيها، قال: بل الإمام الشافعي إنما المشهور عنه أنه يقول بهذا، وإنما الذين نسبوا إليه قولا آخر عاملوه باللازم كما يقول في إعلام الموقعين. قال: إن الشافعي لم يختلف قوله في حجية قول الصحابي، وإن من حكى عنه قولين في ذلك فإنما حكى بلازم قوله لا بصريحه، كما في إعلام الموقعين الثاني صفحة 92 و100. ابن القيم يقول إن الشافعي مشهور عند كثير من الناس في كتب الأصول أن الشافعي له قولان في هذا، قول بالاحتجاج به قول الصحابي وقول بعدم الاحتجاج. ابن القيم يقول: لا، الذين قالوا بهذا إنما أخذوا بلازم قوله لا بصريحه. وشيخ الإسلام ما سبق يقول هذا مشهور في كتبه الجديدة، لأن هناك من يقول إن قوله القديم بعدم الاحتجاج به. كذلك أيضا العلماء يقولون يؤخذ بقول الصحابي في تفسير الألفاظ الشرعية واللغوية، سواء فسرها من جهة اللغة أو من جهة الشرع. يعني مثلا عبد الله بن عمر لما روى حديث الشغار قال: نهى رسول الله عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي. طيب، فإذا خالف رأي الصحابي روايته، روى حديثا وأفتى على خلاف ما روى، فحينئذ لنا قاعدتان. العلماء يقولون في المثال الأول لما جاء عبد الله بن عمر وفسر الشغار بما يدل عليه، قالوا: إذا فسر الراوي النص وبين معناه بما لا يخالفه ولا يناقضه، قالوا: فالراوي أدرى بما رأى بما روى. فإذا قال قولا، فإذا روى عن رسول الله حديثا ثم كانت فتياه على خلافه، قالوا: العبرة بما روى لا بما رأى، كما يقر هذا الخطيب في الفقيه المتفقه وغيره. يقولون العبرة بما روى لا بما رأى، لأن روايته نقل عن رسول الله ومعصوم، أما رأيه فليس بمعصوم، لعله ظهر له شيء، لعله نسي تلك الرواية التي رواها، لعله ظهر له دليل آخر في مسألة أخرى لم يتبين لنا فقال قولا آخر. فالمهم أنهم يقولون إذا خالف رأيه روايته العبرة بما روى لا بما رأى. فإذا فسر روايته وضرب له أمثلة من حديث ابن عمر قالوا الراوي أدرى بما روى. وهناك مباحث كثيرة في هذا، والكتاب مختصر لا يحتمل، فهذا أهم ما ذكر في هذا الباب. طيب إنهم كأنه العكس، يعني أنه في جديد، يعني كما في ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه في قوله الجديد الاحتجاج بقول الصحابي، وقالوا إنه الذين يروون عنه ينقلون عنه أن قوله القديم عدم الاحتجاج بقول الصحابي. ابن القيم يقول ليس هناك شيئا صريحا في هذا، وإنما الذين نسبوا هذا إلى الشافعي أخذوا بلازم قوله لا بصريحه، وإلا فكتبه الجديدة فيها أمثلة كثيرة للاحتجاج بقول الصحابي. أعيده. طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة بعينها، طيب لما ذكر قول الصحابي وأنه إذا انتشر قال فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول هذا هو القول القديم. هناك من يقول هذا هو القول القديم والجديد بخلافه، والمشهور أن قوله القديم عدم الاحتجاج. ممكن أن يكون يعني شيخ الإسلام كلامه يعني يفهم منه أنه يقول إن قوله القديم هو الاحتجاج بقول الصحابي، وهناك من يقول إن قوله الجديد عدم الاحتجاج بقول الصحابي، مع أن في كتبه الجديدة ما يدل على خلاف هذا. فيمكن أن يكون هذا ظاهر كلام شيخ الإسلام، ويمكن مراجعة أيضا يعني كلام العلماء لا سيما الشافعية، وكذلك أيضا كتب الأصول في مثل هذا. فظاهرا شيخ الإسلام أن قول الإمام الشافعي القديم الاحتجاج بقول الصحابي، وينسب إليه أنه يقول في جديد بعدم الاحتجاج بقول الصحابي. يرد هذا شيخ الإسلام ويقول إن كتبه الجديدة فيها ما يدل على خلاف هذا. طيب إلى هنا.